يجي يلوم يجي يصاب بالسودان مثلا يسلم حوالي 1000 ريال، فتأخر بهنا يسلم ورقة لتاجر يتعامل معه في السودان، هذا تأخر يسلم المبلغ بدون السودان. لا هذا يجوز؟ ما يجوز فيما نعتقد. ما يجوز هذه مشكلة. القضية ليس فيها دليل يمكن أن يفهمه كل إنسان، لأن هذه المشكلة حادثة لم تكن كما تعلمون العمر ورقيبة في عالم النبوة والرسالة، إنما كان هناك العمدة إلى الذهب والفضة والنحاس، أما الدنانير وأما الدراهم وأما الفلوس، ولم يكن هناك العملة الورقية التي حدثت منذ قرن أو قرنين في العصور المتأخرة. وهذه العملة الورقية ليس مراكم رسمية، قيمتها بالنسبة من الدخل ولها من ذهب في كل دولة لها عرفها الخاص. حينما تحول عملة من عملة إلى عملة فكأننا تحول ذهبا إلى ذهب، لأن هذه العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، قيمتها في من دخل لها في بنوكها التي في بنوك الدول التي أنزلتها. فحينما تحول على هذه الطريقة كما لو حولت ذهبا بطريقة الفرد، وهذا لا يجوز كما جاء في الحديث الذهب بالذهب يدا بيد مثل المثل هاء بهاء يعني نقدا. فهذه العملة لما كانت بديل العملة الذهبية فيجب أن تعامل معاملة الذهب ولا يجوز فيها التقابل. فمن أجل هذا لا يجوز للمسلم أن يتاجر بالفرق بين العملات وأن يلاحظ هبوطها وارتفاعها ويبيعها ويشتريها حسب ما يناسبه. فمن هذه الخلفية نرى أنه لا يجوز تحويل هذا إلا أولا يدا بيد وفي حدود الحاجة والضرورة وليس في حدود التجارة. أو نوم، فمن أعلم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام.